فهل يضمن ما كان يكسبه الصانع في هذه المدة؟ لا، يضمن الأجرة، الأجرة، أجرة المكينة هذه. لكن يعني يقول الصانع أنه منع العمل بسبب هذا الغصب. من؟ الصانع. هو منع الصانع ولا غصب الآلة؟ طيب ما أعرف منه. ايش؟ ليس فيه صناعة مباحة. طيب الحلي صناعة مباحة ولا غير مباحة؟ للنساء مباحة، هذا ليس بمثلي لأن فيه صناعة مباحة. آنة الذهب الصناعة غير مباحة، هذا مثل لكن لا يضمنه بآنية، لا يضمنه بآنية. أفهمت؟ فهمت؟ تمام؟ طيب يعني مثلا إنسان غصب حلي امرأة مباحا وأتلفها، نقول عليك، ها؟ عليك إيش؟ أي حلي مباح عليه القيمة. ورجل آخر غصب إناء من ذهب وأتلفه، المثل. وش المثل؟ ها؟ يعني إناء من ذهب، إناء من ذهب يجوزها، الإناء من الذهب إيش نعم؟ نقول كم وزن هذا الإناء من الذهب؟ قال وزن مثلا 30 غرام، نعطيه 30 غرام من الذهب. فإذا قال مالك الإناء، الإناء مصنوع، الإناء مصنوع، وأنا أريد قيمة المصنوع، قلنا هذه الصناعة صناعة محرمة ليس لها قيمة شرعا، فنعطيك ذهبا غير مصنوع. واضح لنا؟ طيب نعم. غاصب تصرفات حكمية باطلة. نعم. إذا غصب بيتا مثلا. نعم. وأجره مثلا ب20,000. نعم. وأجرة المثل 10,000. نعم. ثم قبض القيمة المستأجر. نعم. فماذا يدفع للمالك؟ ماذا يدفع المالك؟ أم مثلك يا جهل وهذا؟ أي نعم. يعني قيمة المثل أنقص مما أجره به. أمثلك يجهل هذا؟ ألم يتقدمنا إن كسب المغصوب ونماء لمن؟ لما تقول؟ نعم سيأتينا إن شاء الله. نعم فؤاد. سمعت كلام المؤلف واضح. يقول المسرق الموت، يقول يرده ويرد نقص القيمة. هل يلزم بهذا؟ من اللي يلزم؟ المبالغ. أي يلزم؟ نعم. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا وما تلف أن أو تعيب من مغصوب، إنها نسختان تعيب وتغيب، لكن الشارع حلها على أنها تغيب بالغير، ومراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه، لأنه إذا تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه فكأنما تلف فتصحح النسخ إلى تغير. قال المؤلف رحمه الله: غصب وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات مبتدأ والحكمية

نعم. وعلى كل هذا تحتاج القاضي. وأنا قلت لكم إذا وجد المالك عين ماله فله أن يأخذه ويقول للمشتري أو المستأجر ارجع إلى الأصل. سليم. المنكر ايه؟ المنكر الحق، لان يعني انا القليلة العدالة، يعني خاصم اثنين، واحد صاحب عدالة واحد صاحب رسول. اي طيب ما قال الشيخ الاسلام. ما قال الشيخ الاسلام. لو ادعى مسلم على كافر وانكر كافر ما صار له، ما حكم له المسلم. اظن مرت علينا. دوره واعطني اياه. نعم. دوره واعطني اياه. لعلها غير هذا، غير المساله هذا، لعلها في من قتل للدفاع عن النفس وادعى اولياء المقتول انه غير صائب، وكان القاتل الذي ادعى الصوله معروف بالصلاح والخير، وكان الصائب المقتول معروف بالشر والفساد، لعلك ذهب وهمك الى هذا. تعمل هو عطني هذا الخير. انتهى الوقت. نعم. على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم تصرفات الغاصب في الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ في الحكم التكليفي. التكليفي. نعم. صحيح. أي. إبراهيم. تصرفات حرام. نعم. تصرفات حرام لأنه تصرف في غير ملكه، يعني ليس له حق التصرف لا بوكالة لا بملك ولا بولاية. طيب. تصرفات الوضعية. فيها تفصيل: إن كان مما يحكم فيه بصحة وفساد فهي فاسدة، وإلا فهي صحيحة. الله بيوم توافق على هذا ولا لا توافقه؟ إيش قال؟ إذا كانت مما يلحق الحكم بالصلاح والفساد وإلا. طيب مثل للأول: البيع. طيب يعني فإذا غصب ثوبا وباعه فالبيع غير صحيح. طيب هل ينتقل الملك، هل ينتقل الملك إلى المشتري أو لا؟ لا ينتقل لأن البيع. طيب فهد مثال غير الحكمي، مثال غير الحكمي، مثال تصرفات الغاصب غير الحكمي. لا الرهن ما فيه صحيح وفاسد. طيب إذن لا يصح التمثيل به. نعم. ايش؟ لا يلا جمعة. نعم. ما اسم جمعة؟ نعم. يلا معقولا وعكل طعام وعكل. ايه

يعني بيرجع المال سيستخدم صاحبه في الحرام. ايش؟ سيستخدم صاحب المال هذا في الحرام. اي نعم. مثال مثلا غصب مالا وصاحبه صاحب المال غصب تلفزيونه. قل مالا صاحب المال بدل يشتري بالقدره. اي اذا ارجعه سيشتري بالقدره. صاحب المال ايش؟ يعني اشتري بالمقدرات. واذا ارجع المال سيشتري ما علي منه ما دام ماله ما دام انه ماله يرد عليه والاثم على هذا. لا اله الا الله. آت محمد هذا الشيء الثاني إذا جاء ربه ضمن ما ذكره إلا يتصدق به فقط. هل يعمل بالقرائن إذا عارض أصل الورم؟ نعم. هل يعمل بالقرائن إذا عارض أصل الورم؟ يعني رجل وصب ساعة لشخص ومعروف أن فقال فدعا أن ثمن الساعة 20 ريال ومعروف أن هذا الشخص لا يلبسه يعني مثله لا يلبسه أقل من 100 ريال وقال الآن لو أعلم أن لوضعت بينه ورجعت بينه. لا ما يلزم لأن ربما يكون هذا الرجل مصروف منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعة مثلا ضاعت ولبس هذه للضرورة دائما الإنسان يفعل هذا أليس كذلك؟ طيب أنت المهم بطل هذا. نعم. هل يجوز الاستئجار من الغاصب بعد علم تعذر الرد؟ يعني معلومة الغاصب غصب مثلا منزل أو بيت ويقين أنه لا يعود إلى صاحبه. نعم. ما يحصل في البلاد الشيوعية. هل يجوز للإنسان أن يستأجر من هذه الحكومة يعني أنه يعلم أنه لا يعود إلى صاحبه أبدا للحاجة؟ نعم لا بأس لا بأس إنه الآن إما أن يستأجر ويتعطل منك وأيضا ولا تندفع ضرورة هذا. نعم. شيخ صلى الله عليه قلنا بأن الغاصب يقبل قوله في التلف. نعم. قلنا بأن الغاصب يعني هذه قاعدة إذا علمنا لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتأجلها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج. نعم. بالنسبة للغاصب قلنا بأنه يقبل قوله في ادعاء التلف والقدر. يقبل. نعم يقبل. يقبل إيش؟ قوله. قوله في. في ادعاء التلف. في التلف والقدر. هذا المال المقصود لا القول في قيمة الثالث. نعم. لكن لو ادعى التلف ما يقبل قوله. نعم في قدر القيمة الثالث. نعم. هذا قال قبول مطلقا لشيخ. إيه نعم مطلقا إلا إذا خالف العهد. يعني لو اتفقوا على أن المقصود شاف واتفقوا على وصف وقال قيمته كذا ولا قيمته كذا ونعلم أنه ما يمكن هذا قال قيمته 10 وربها قال قيمته 100 ونعلم أنه ما يمكن تباع هذه 10 ممكن الشيخ معروف هذا رجل معروف بالفسق أو لا الدعاوى ما فيها فسق ولا عدل حتى الكافر مع المسلم يعمل بما تقتضيه القواعد. انتهى. أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أتلف محترما إلى آخره. من هذه شرطية المعنى أي إنسان أتلف محترما أي شيئا محترما واحترز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي فالكافر الحربي غير محترم فمن أتلفه فلا ضمان عليه. الخمر بيد المسلم غير محترم فمن أتلفه فعليه ضمانه. لماذا؟ لأنه ليس بمحترم.